والكلام في هذا سيكون أولا عن التخريج لغة، وله عدة معاني في اللغة تخريج، وكذا في الاصطلاح وله عدة استخدامات. وسيشير الباحث الذي كتب هذا الفصل وهو الدكتور سلطان العكيلة، سيشير إلى الأفضل في التعريفات. وخلاصة الكلام في تعريف التخريج لغة أنه في اللغة يعود إلى مادة الفعل الثلاثي خرج، أي ظهر، فإذا زيدت عليه الألف في أوله صار المشتق منه أخرج، أي أظهره وأبرزه. كما يقال أنه كلما زيد في المبنى زيد في المعنى، كلما زيد حرف في الكلمة، غالبا هذا الكلام غالبا كلما زيد في الكلمة كلما زاد معناها. فهنا زاد الهمزة في أولها أخرج، أي أظهره وأبرزه. ولا شك أن الفعل المتعدي، والفعل المتعدي مقابله الفعل اللازم، الفعل اللازم والذي لا يحتاج إلى حرف جر، لا يحتاج إلى حرف جر حتى يفيد المعنى المراد، يتعدى بنفسه. والفعل المتعدي إنما يحتاج إلى حرف جر. هذا من المعاني التي يذكرها أهل العلم. فهنا الفعل اللازم مثل فلان كرم فلان، كرم فلان أي في نفسه، لا يحتاج إلى مفعول به. أما إذا احتاج إلى مفعول به فهذا مثل قوله أكرم، إنما هو يكرم غيره، فهذا الذي تعدى إلى غيره. فلان خرج هذا فعل لازم، لكنه إذا زيد فيه الهمزة فإنه أخرج، أي أخرج غيره. ولا شك أن الفعل المتعدي أخرج أقوى وأبلغ في الدلالة من الفعل الثلاثي اللازم خرج. وفرق بين أن يظهر الشيء من تلقاء نفسه دون أن يقع عليه فعل الفاعل، وبين إظهاره بتسلط الفاعل عليه. ذلك أن إظهار الشيء يتطلب جهدا ومعالجة، بينما يمكن أن يكون ظهور الشيء من ذاته أمرا طبيعيا. هنا يشير إلى المعنى اللغوي، سنعرف أن هناك إفادات من هذه المعاني اللغوية في معنى التخريج في الاصطلاح. يقول إظهار الشيء يتطلب جهدا ومعالجة، وكذلك سنجد أن التخريج يحتاج إلى جهد ومعالجة ومحاولة ومصابرة وهكذا. وفي معالجة الأمر وإظهاره بعد خفائه تكون متعة البحث والتنقيب، بينما لو كان الأمر بارزا دون هذه المعالجة وبذل الجهد إذن لاستوى في معرفته المجتهد والكثور. وهذا تنقضه السنن الإلهية القاضية بجعل الناس مستويات مختلفة حتى في دخول الجنة، إذ دلت السنن الإلهية القاضية بجعل الناس مستويات مختلفة حتى في دخول الجنة. إذن المعنى الأول أنه يفيد الإظهار معالجة الأمر وإظهاره بعد خفائه. يقول أيضا في الصفحة الثانية وقد يطلقون التخريج على معنى الاستنباط، وهذا أيضا فيه المعنى الأول، وهو مأخوذ من النبط وهو الماء الذي يندفع من قعر البئر إذا حفرت، واستنبط منه علما أو خبرا يعني استخرجه منه، واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه من الباطن باجتهاده وفهمه. هذا أيضا يرجع إلى المعنى الأول وهو إظهار الأمر، إظهار الشيء بعد خفائه. يقول ويكثر عند الفقهاء والأصوليين استعمال اصطلاح تخريج الفروع على الأصول، بمعنى ربط الفروع وهي المسائل التفصيلية بأصول المسائل وهي القواعد العامة، واستنباط الأحكام من قواعد هذه المسائل والبناء عليها. يقول أردت من هذه المقدمة أن نبين لك أن التخريج ليس عملا سهلا، وإنما يتصدى له ذو الهمم العالية والنفس الطويل، وهو بلا شك يحتاج إلى معالجة وتعب شديدين. نعم. ثم يأتي فيقول: ويمكن إجمال معاني التخريج في اللغة بما يلي: الإظهار والإبراز، هذا مرة بيانه. والمعنى الثاني التوجيه، يقولون خرج المسألة أي بيّن لها وجها كأنه أبرز ما خفي عن الناس من تعليلها أو تفسيرها أو توضيحها. هذا أيضا يرجع إلى المعنى الأول والإظهار، ولكن إظهار شيء خفي على غالب الناس. يقول: ومخرج كل شيء هو موضع خروجه. ولذا يقولون في تعريف الحديث الحسن: ما عرف مخرجه، أي رجال سنده الذي يرونه. يقول: وأخرجه مسلم في صحيح مثلا، يعنون به أنه أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم. وأخرجه وخرجه كلها تؤدي المعنى ذاته، مع أن الأولى من حيث الأصل اللغوي أن يقال أخرجه البخاري بالألف، كما أنه لا يجوز أن يقول أخرجه فلان إلا إذا راه بإسناده. هنا يظهر طبعا من يعرف الاصطلاح ومن لا يعرف، فقد وجدنا في هذا العصر من يذكر في التحقيق والتخريج يسمي كلامه أو فعله تخريجا، ويذكر فيقول أخرجه الألباني. هذا خطأ طبعا، لأن الألباني إنما فعل التخريج وليس الإخراج، فعل التخريج وليس الإخراج. فإذا قيل أخرجه كما سيأتي في الاصطلاح إن شاء الله تعالى تبين ذلك، إذا قيل أخرجه أي ذكره بإسناده، ذكره بإسناده. وخرجه أيضا هذا المعنى، لكن كلمة خرجه قد تفيد في المعنى المعاصر، بمعنى أنه أظهر مواضع الحديث في الكتب الأصلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: كما أنه لا يجوز أن يقال أخرجه فلان إلا إذا رواه بإسناده. يعني ممكن الآن يقال أخرجه فلان، نعم يمكن لذلك لمن أراد أو لمن ذكر الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السيوطي مثلا حينما يذكر في كتبه أحاديث غالبا لا تكون مستدعى، لكنه أحيانا يذكر أحاديث مسندة بإسناده، نعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر كذلك، وهم من المتأخرين، فابن حجر في القرن التاسع الهجري، والإمام السيوطي في القرن العاشر الهجري. طيب، فتوفي في القرن العاشر الهجري. نعم. يقول: أما إذا ذكره في كتابه بلا إسناد أو نسبه إلى بعض من أخرجه فلا يقال حين الإحالة إليه أخرجه، لأن هناك فرقا بين الإخراج والعزل. فإذا ذكر الزيلعي حديثا في نصب الراية، وكتاب طبعا الإمام الزيلعي أحد الأئمة الكبار له الحنفية، له كتاب غاية في الأهمية في التخريج، هو كتاب نصب الراية، تخريج أحاديث الهداية. كتاب الهداية هذا كتاب سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى، على كتاب نصب الراية. وكتاب الهداية هذا أحد الكتب المختصة بفقه الحنفية، وخرج هذا الإمام العلم الزيلعي، خرجه أو عمل عليه تخريجا في هذا، وقد أفاد كثيرا، وهو من أجود من عمل كتابا في التخريج من الحنفية، من أجود من خرج لحديث من الحنفية، وامتاز كثيرا كما سيأتي تنبيه على كتاب النصب الرأي. تعالوا. يقول: ذكره الزيلعي، هو ذكره بإسناده؟ لا، إنما ذكر هذا الحديث، فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو ذكره لكن ليس بإسناده، فقال ذكره أو أورده أو عزاه. يعني إيه عزاه؟ لما يقول الإمام الزيلعي مثلا حديثا فيقول أخرجه مسلم أو رواه مسلم، فيقال عزاه أي الزيلعي لمسلم، عزاه لمسلم. ونقول شيء آخر، إنما نقول ذكره أو ورده أو عزاه ونذكر أنه ذكره منسوبا إلى الإمام مسلم، ولا يقال أخرجه الزلالي في نسخ الرواية. أرجو أن يكون قد وضح معنى أخرجه هنا، أي ذكره بإسناده. تعالوا إلى الصلاح ونبين ما هي المعاني التي يطلق عليها كلمة التخريج، وسيأتي التفريق بين أخرج وخرج. فإن التخريج يطلق على معاني منها إبراز الحديث وإظهاره للناس، فهو مرادف لمعنى الإخراج. التخريج، فلان عمل تخريجا، كلمة مسلم عمل تخريجا أي أظهر الأحاديث للناس، أبرزها للناس. كلمة التخريج هنا بمعنى الإخراج. ولهذا فإن ابن الصلاح يقول: وللعلماء بالحديث بتصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه. وكلمة تخريجه من كلام ابن الصلاح هنا أي بمعنى إبراز الحديث وإظهاره للناس، إبراز الحديث وإظهاره للناس. طبعا سيأتي الكلام على التزام كل واحد منا بهذه الكتب التي سنذكرها. احنا كتبنا مثلا كتاب نصب رأي الزيلاني، فلنكتب كل واحد منا يكون له كراس، هذا الكراس يذكر فيه ما يأتينا من كتب على هيئة جدول، على هيئة جدول. الخانة الأولى يكتب فيها اسم الكتاب، الثانية اسم المؤلف، والثالثة وفاة المؤلف، واضح، والرابعة ملاحظات، واضح. إذن الأولى اسم الكتاب، الثانية اسم المصنف، الثالثة الوفاة، الرابعة ملاحظات. في الملاحظات نذكر إذا كان هذا الكتاب مثلا على طريقة معينة، تميز هذا الكتاب بشيء معين، إذا ما تميز هذا المصنف بشيء معين، هذا الكتاب فكرة عنه كذا، يعني حسب ما يأتي من فوائد إن شاء الله تعالى. وهكذا مرة تلو مرة يكون هناك، مرة تلو مرة يكون هناك الفوائد المتوالية حول الكتب. فنحن الآن ذكر النص بالرأي، ممكن نذكر في الملاحظة أنه عبارة عن تخريج كتاب الهداية للمرغناني في الفقه الحنفي، الفقه الحنفي. ولو كتبنا اسم الكتاب كاملا سيظهر أنه لذلك. ممكن مثلا نذكر في الملاحظات أن الإمام ابن حجر لخصه أو اختصره، واضح. لكن هذا طبعا تباعا سنعرف بعض الفوائد، ولا يلزم أن نكتب كل شيء عن الكتاب في أول مرة. أول معنى من التخريج، معاني التخريج، إبراز الحديث وإظهاره للناس. الإمام استعمل هذا المعنى للتخريج وقال: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، على أحكام فيه غيرها. والثانية، الطريقة الثانية، تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعها. فسيأتي طبعا في التصنيفات أنواع أخرى. وهو يعني بقول التخريج أي إبرازه ورواياته للناس في كتابه، كما صنع الإمام مسلم مثلا والإمام البخاري على أحكام الفقه، والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه وغيرهم من الأئمة، إنما ذكروا أو خرجوا الأحاديث على أحكام الفقه، يعني مرتبة على حسب الأحكام الفقهية. المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني لكلمة تخريج رواية الحديث، فنقولون هذا تخريج فلان، هذا التخريج فلان، أو أخرجه فلان، أخرجه النسائي، النسائي يعني رواه بإسناده، رواه بإسناده، رواه وأورد مصدره فيه. وهذا قريب من المعنى الأول، وهذا قريب من المعنى الأول. هذا المعنى الثاني هذا قد يكون يعبر به عن الأول أيضا. إبراز الحديث ظهره للناس بطريق الرواية، بطريق الرواية. فأرى أن كلاهما قريب، وقد نضم الأول مع الثاني، الأول مع الثاني. طيب، وقد يقع في بعض الكتب عنوان تخريج الحافظ فلان، يعني رواية ما فيه، وحينما يقول أخرجه أحمد فإننا نعي روايته وإبرازه للناس. رأيتم؟ ولكن إبرازه للناس، هو يرجع إلى المعنى الأول في التحريم، فممكن نضم المعنى الأول الثاني، وهذا لن يخلف الأمر إن شاء الله تعالى.